هو نظرة بسيطة جدا للواقع اللي احنا عايشينه الآن. الواقع ده اللي حصل فيه نوع من أنواع الانفلات الخلقي والانفلات الديني. عدد كبير جدا من الناس، كبير وصغير، يكفي للإنسان اللي بيحب قوي أمته، بيحب قوي أبناء دينه، إنه ينظر بس مثلا على التيك توك ويشوف كمية النساء اللي اتفتنت بالعائد اللي بيجي من وراء كثرة المشاهدات، وتلاقي سبحان الله ناس بتصور في قرى وناس بتصور في الصعيد وناس بتصور في مناطق شعبية وناس بتصور في مناطق فخمة جدا، كل واحدة منهم بتحاول بتعري جزء معين أو بتقدم محتوى مبتذل شوية علشان الشهرة، علشان الفلوس. وساعتها نعرف سبحان الله هو إيه اللي وصل العدد الهائل ده من الناس للمستوى ده، هي أمراض القلوب. تعالوا نشوف النهاردة كمية شبابنا اللي كل يوم بيأتوا إلى المساجد، ودول فيهم خير كبير قوي، وبيسألوا على الأمراض المتعلقة بالشهوات. الشاب النهاردة المتعلق ببنت، والشاب النهاردة اللي في الجامعة يقول أنا مش قادر أسيب البنت اللي بحبها، والبنت اللي تعلقت بولد. أمراض الشهوات اللي انتشرت قوي داخل مجتمعنا سببها إيه؟ أمراض القلوب. تعالوا النهاردة شوفوا النهاردة كمية الناس اللي بتنتهك محرمات ومعاصي، ولو سألت إيه السبب؟ أمراض القلوب. تعالوا بقى تابعوا أخبار الجرائم اللي بتحصل في المجتمع، مش عارف مين قتلت زوجها بالتعاون مع عشيقها، ومين اتكشف وهو عند مين فحصل ايه. تسمع كمية الجرائم دي تقول هو ايه اللي حصل في المجتمع. المشاكل المتعلقة بالشبهات وفتنة كتير من ولادنا بالشبهات المتعلقة بالسنة، والشبهات المتعلقة بالإلحاد، والشبهات المتعلقة بكتب أهل العلم، شبهات أمراض قلوب. تعالوا شوفوا الواقع تاني، ودايرة تانية، دايرة متعلقة بالأمراض المتعلقة بالحسد والبغضاء والكراهية والتحاسد بين الناس. يكلمني حد يقول يا شيخ أنا فوجئت أن براجع الكاميرات بتاعة المحل بتاعي فأفاجأ أن عمي بيرش سحر قدام المحل عندي، ومين تشتكي ان صاحبتها عملت فيها ايه بسبب التحاسد اللي بينهم. كوارث داخل المجتمع. الكوارث دي كلها سببها الاساسي امراض القلوب. فهل يا ترى احنا هنسيب المجتمع كده؟ الاجابة لا. الدورة اللي هنبدأ فيها دورة هتاخد مننا 20 درس بالظبط. ال20 درس هي مرحلة اولى للحديث عن القلوب، والحديث عن أمراض القلوب وإزاي نحلها، وإزاي نخلي قلوبنا قلوب سليمة طيبة. أنا دايما بقول إن غياب علم أحوال القلوب، غياب علم أمراض القلوب، غياب علم علاج القلوب من أفاتها، وصل المجتمع لحالة سيئة هي الحالة اللي احنا عايشينها الآن. وبالتالي يصبح من الواجب علينا كدعاء إلى الله سبحانه وتعالى إن احنا نبعث من جديد هذا العلم في نفوس الناس، نبعث هذا العلم من جديد في حياة الناس. أنا ليه بدأت بالعلم ده بالذات؟ لأن سبحان الله شبيه بالواقع اللي احنا عايشينه الآن هو الواقع اللي كانت عايشاه الأمة وقت نزول الصليبيون إلى بلاد المسلمين، وحصول مجزرة كبيرة جدا في بلاد فلسطين، في أرض فلسطين، يوم الصليبيون نزل بلاد المسلمين وقتلوا قرابة 70,000 مسلم ومسيحي ويهودي كانوا يعيشون في هذه البلاد في هذا الوقت. وهنا قدام المصيبة التي حلت على بلاد المسلمين بدأ علماء المسلمين يعملوا مشروعات. المشروعات دي هي مشروعات توعوية، مشروعات لبعث الأمم من جديد. الإمام الغزالي رحمة الله عليه كان له مشروع لاستنهاض الأمم من جديد، لبعث الأمم من جديد، ووجد أن الكارثة الأساسية في الأمة هو تغير قلبها بعدما تعلقت بالدنيا وانغمست فيها بفتنها بشهواتها. فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا يوشكن أن ينزع الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم. يبقى كانت المشكلة الأساسية في القلب. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أنتوا لو عايزين تخرجوا من حالة الوهن وتعودوا مرة أخرى لريادة الدنيا كلها وقيادة الدنيا كلها، لو عايزين تخلصوا من حالة الذل والهوان اللي أنتوا عايشين فيه، ابدأوا بالقلب، ابدأوا بده، ابدأوا بده. فتكون النتيجة المباشرة بالنسبة لنا الإمام الغزالي بدأ يصنف كتاب إحنا عايزين نرجع الأمة مرة تانية للطريق الصحيح، نبعث الأمة، والبعث هو إحياء بعد موات. لو عايزين نبعث الأمة بعد موتها فإحنا هنألف كتاب ضخم، هو كتاب موسوعي، هو كتاب مشروع نحيي به الأمة. كان كتاب إحياء علوم الدين، وحوالي تلتين الكتاب يكون متعلق بأحوال القلوب وأمراض القلوب وعلاج الأمراض دي. وحتى ما تبقى من الكتاب هو كله خادم لقضية القلوب وإحياء القلوب مرة ثانية.